حديث بنصدو نوتو دوي عن شعبة رحمه الله تعالى قال شسي شعبة خدج رازي بت يقول حدثنا الأزرق بن قيس أزرق خوي قيسي بما قلت قال قلت كنا بالأهواز أم الأهواز بي أوجك نوب جهتي نقاتل الحرورية مشر الجل حرورية كر أوجك جماعتك خوارج مبتدعا علي كافرت كر خد تعالى جي رازي بتن فبين أنا على جرف نهري بيجتن وقتك شو وقتها أس السر ليفا ريبارك إذا رجل يصلي هو من سحكر ظلامك الويري ينفجدك وإذا لجام دابته بيده لغاضة حصبوي دواروي يد استويد أو تشتدان نسر دبي حصبي دامرو بشيتن بكيشك فجعلت الدابة تنازعه من سحكر أف دوارها أف حصبها يخو اجدستيت انتدر يحركات كاتن ويجل خط لفلفينتن دا اجدست في كسي أبي ظلامي بيتدر وأف ظلامي هاي نفيجت كاتن وهو صب في حصبي فيمجي وجعل يتبعها بيجتن أبي ظلامي اتباع أبي حصبي كر يعني الدف في حصبي ندبر دا ويتنفيجت قال شعبة شعبة يقول هو أبو برزة الأسلمي أفضل من فيجد كر وهو صل ديف حسب خود شو اتنفيجد وحسب خود قرد نووي آن اتهاتن ياسين بذي لقبه أبو برزة الأسلمي أبكن يويبه فجعل رجل من الخوارج يقول يا ظلامك اش خوارجا قوت اللهم افعل بهذا الشيخ يعني أي ربي من تذيب سري بي بيراميري بينا يعني قصة قوتن ولعنت لي كرن كنكو في اتنفيجي ده حركات كرن والديف هسبي خود شو فلما انصرف الشيخ بيش من وقته افظل مها افت عمر اش نفيجي خو خلاص بوي قال قوت اني سمعت قولكم او اخفتنا وقوتي من هاجهب او دعيت والمكرين او لعنت والمكرين من قولي هبو وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات بيجتن أس الجلب غنبري بوم صلى الله عليه وسلم 6 شرادة كانت 7 شرادة و8 وتحش راجح يعني منها فالنيوياتي وبغنبر نادت يا صلى الله عليه وسلم من ديتي من شر الجلتي يعني تشوهين دش من شترزان وشهدت تيسيره من ديتك وبيغنبري صلى الله عليه وسلم شوى دين سهل تكر وبصانه تكر أو تعسيره هين لتشن أو زحمته هين بخوتشت كان شقسته شا باشي تدانين وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي بيشتن هنديك أزن أزل جلد ورا خوبا أحب إلي بمن يخشتشن بي من أن أدعها أزب هيلم بدواري ترجع إلى مألفها ابتشتن ابتشارتن ابتشتاويجه ودفن فيشق علي افتشتها دبوم جلك بزحمت بتن دجلك جرام بتن شنكو هكر اف دورا هاتو واز جلك اشباجير اخوية ديرن از دمين ما بيدور مصلحات من دي تيكشن اشتهن جدي زحمت بوم اتشه بتن او زحمت مشقته زيدا يو بمعنى الديني دانينا اشبرهن دي من هود كرن.